أسمع وأنا أصلي من يقرأ سور من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة، هل هذا من السنة وهل يؤثر في صحة الصلاة؟ ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب فقط الظهر والعصر، يعني وهكذا العشاء والمغرب. فالسنة أنه يكثر على فاتحة الثالثة والرابعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن يستحب في بعض الأحيان خاصة في الظهر أن يقرأ زيادة، لأن ثبت عن أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة الظهر عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ زيادة في الظهر والعصر الثالثة والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة فلا بأس، ذكر ما يدل على في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الظهر، إما في الظهر أفضل.